السؤال 28 يقول: ما معنى قول علي رضي الله عنه إن القدر سر الله فلا تكلف؟ يعني الكلام واضح والمشروح يعني في الكلام أن القدر يعني إذا أردت أن تعرف لماذا وقع كذا ولماذا فعل كذا ولماذا مثلا إبليس كفر وأبى أن يسجد وتسلط على بني آدم بهذا الفعل ولماذا آدم وقع في الخطيئة مثلا وأكل من الشجرة وجميع ما يتعلق بك من الأمور المقدرة السائل المكتوبة، إذا أردت أن تفهم هذا وتعرف لماذا صار كذا ولماذا صار كذا تهت، وقد تقع في تعليلات ووساوس ومواقف تؤدي بك إلى الكفر بالقدر أو إلى الطعن في الله عز وجل أو ما إلى ذلك. فنحن أمرنا أن نؤمن بالقدر لا أن نتكلف النظر فيه، إنما أمرنا أن نؤمن به كما يعني هو واضح من كلام أهل العلم هنا أن القدر سر الله، يعني الله عز وجل ما أطلع الناس على كل ما كل علمه، إنما أطلعهم على أشياء مما يحتاجون إليه فيه ففي حياتهم أو في دينهم أو ما إلى ذلك، أطلعهم الله عز وجل على ذلك. أما قدره الذي قدره لماذا يعني اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، ما اصطفى فلانا من الناس، لماذا اختار إنزال القرآن في هذا الوقت وبهذه الكيفية وبهذا الحجم، ولم يزد مثلا شروحا أخرى وإضافات وما إلى ذلك، لماذا لم يذكر لنا كذا ولماذا قال كذا، هذه أمور إذا تتبعها الإنسان في الحقيقة إما أنه يعني يكفر، وإما أنه نسأل الله العافية يضل، وإما أنه يتخبط في أمور لا يمكن أن يعرفها، لأننا كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم الإنسان وقدرته وعقله محدود ليس مطلق، ولكن الله عز وجل علمنا ما نحتاج إليه، فهو سبحانه وتعالى أخبرنا أنه علم الأشياء وقدرها وكتبها وشاءها سبحانه وتعالى وخلقها، فنحن نؤمن بهذا ونتعامل معه بالتعامل الشرعي الصحيح الذي نحتاج إليه في حياتنا. لكن لماذا فعل ولماذا قدر وما الحكمة من ذلك ولماذا لم يفعل ذلك ولماذا لم يقدر ذلك وما إلى ذلك، هذا أمر ليس إلينا ولا نستطيع أن نصل إليه فيه إلى جواب. مثلا الرجل عنده ولد له ولد مريض، ثم ولد له ولد آخر مريض، يأتي واحد يقول: لماذا الله قدر على هذا الشخص هذه الأشياء؟ أنت لا تستطيع أن تحيط بحكمة الله ولا إرادة الله ولا مراد الله عز وجل من خلق، لا تستطيع أن تحيط بهذا، لكن لك أن أنك مثل هذه الأشياء الحمد لله هذا قدر الله له ولعله خير له. ما نعرف نحن الأمور تؤول إلى أي شيء، فالواجب هنا هذا هذه النقاط التي لا يجوز الإنسان أن يدخل فيها: لماذا ولما وكيف وما الحكمة. إذا هناك أمور واضحة في الشرع دلل الله عز وجل عليها فنحن نأخذ بها، فالله عز وجل يعني قد علل أشياء من أفعاله ولكن أشياء أخرى لم يعللها. فمثلا قصة موسى مع الخضر وما فعله الخضر مثلا في خرق السفينة، وكيف أن خرقها كان خيرا لأصحابها، وكيف أنه قتل الغلام وكان الغلام يعني بقاؤه شرا على والديه، وكيف أنه بنى الجدار والجدار كان تحته كنز بدون أن يعني يستفيد من هذا الفعل، والناس كانوا لم يضيفوهم. فهذه نافذة من نوافذ العلم بالقدر أو الحكمة من الأفعال والأقدار، قد تبدو للناس في ظاهرها شرا وهي فيها خير، فالله عز وجل أعطانا إياها، والأمور يعني تقول لك هذه القصة أن الأمور بقدر الله وإرادته، فعليك أن تؤمن بالقدر وتعمل بالأمر ولا تبحث عن السر في القدر، لأن القدر سر الله عز وجل احتفظ به لنفسه وما أطلع أحدا على من خلقه عليه، وهذا هو كلام أهل العلم على هذه اللفظة وهذا المعنى.